اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة مباركة. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين وعن شبابهم ونسائهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا جميعا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وأموالنا وذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا أجب دعاءنا، فأنت الغني الكريم الذي لا ترد الدعوات. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، فإنك أنت الغفار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كبير يا علي يا عظيم، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل ديار المسلمين ديار أمن وإيمان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن حدودنا وانصر جندنا وثبِّت أقدامهم وسدِّد رميهم، وسدِّد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.